السلام عليكم. هالقصة هذه أنا بسميها الخاطر المكسور، لأن فعلا أحداث القصة تعور القلب. القصة تتكلم عن رجل من أهل محافظة تعز، عنده 3 أولاد، الكبير اسمه علي عمره 14 سنة، واللي أصغر منه أحمد عمره 13 سنة، واللي أصغر اسمه محمد عمره 10 سنوات. ما عنده بنات، بس هالأولاد 3، ورجل بسيط ما يملك شيء، يعني يا دوب قطعة أرض صغيرة ويحصد منها، ويا دوب طلع يعني مصاريفه ومصاريف عائلته. المهم الكلام في عام 1994 ميلادي، يوم الأيام وهو راجع من المزرعة تعبان ومنهار حده ويبي يرتاح، بس عياله فيهم شطانة. تعرفون أولاد في هالعمر، وخصوصا إذا كانوا متقاربين وكلهم أولاد، يسوون بعض الإزعاج في البيت، وهذا شيء طبيعي. فمتعود دائما عياله مسببين مشاكل في البيت، لكن أمور عادية. في هاليوم قبل لا يوصل البيت كان يتمنى أن أولاده يكونون نايمين، يكونون يعني منشغلين في دراستهم، يكون ما يبي إزعاج، تعبان. لكن أول ما وصل البيت ولا العالم كلها ملتم على بيته، وصراخ والنار مولعة، يا ساتر يا رب، ويركض ايش صاير ايش صاير، ويدخل البيت ولا عنده مخزن، المخزن هذا في وسط البيت مولع نار، مخزن يعني كأنه مصنوع من الخشب وسعف النخل وكذا، وهذا دائما يكون سريع الاشتعال، اي شرارة ممكن فعلا تاكله هالنيران هذه. مولع، وهو اول ما دخل على طول يعني يحاول انه يطفي النار علشان ما توصل للبيت، لان البيت ملاصق في المخزن هذا. لكن اطمئن شوية، اول ما دخل شاف واقفين على يمين البيت زوجته وعياله 3. المهم بمساعدة الناس اللي كانوا موجودين، ورجل يعني في هلع ويحاول وكذا، وفي لحظة يلتفت على زوجته وعياله ويسأل، قال له أبوي وين؟ قالت له أبوك بغرفته، ليش ما طلعتي؟ أو يركض. أبوه رجل كبير في السن مقعد، وهذا أبو علي يعني بار في أبوه بشكل كبير جدا جدا، ما يرضى عليه من الهوى الطاير، والشايب نايم تعبان يعني ما يتحرك يعني. زوجة أبو علي هي عارفة أن الشايب موجود في الغرفة، والغرفة بعيدة عن المخزن يعني ما عليه خوف، لكن راح من بالها أن في شباك من غرفة هذا الشايب مطل على ناحية المخزن، والمخزن الحين مولع والدخان يعمل عين ويتسرب عبر النافذة إلى غرفة الشايب، وهي ما تدري عن هالموضوع. ولا الشايب مختنق وميت. انجن أبو علي، شال أبوه يركض فيه بالشارع ويحاول، ولا الرجال انفارق الحياة، رجال ما يتحمل أصلا هالدخان هذا، خنقه. انهار أبو ابو علي يبكي بهالشارع ويحضن في ابوه. المهم الناس ساعدوا في اخماد النيران المخزن وجابوا له الاسعاف. الاسعاف قالوا يبا الشايب متوفي وانقلوه الى ثلاجة الاموات في المستشفى بسبب الوفاة الاختناق، رغم ان الشايب مريض وفيها امراض كثيرة، لكن سبحان الله هذا يومه. ابو علي فيه حزن ويبي ينفجر من القهر على زوجته. قال لها ليش ما طلعتي ابوي اول ما؟ قالت انا شنو ذنبي؟ ابوك بالغرفة وانت محرص لان ما حد يدخل عليه ولا يزعجه، والغرفة بعيدة عن المخزن، والمخزن مولع نار يعني، لكن مخزن وولع خليناه يولي يعني، خلاص شو نسوي؟ ما توقعت ان الدخان بيدخل من من الشباك المفتوح وانا ما شلون ولعت النيران في المخزن. صرخ علي قال يا يبا هذا احمد كان يلعب الالعاب الناريه وسقطت القطعه هذه من الالعاب على المخزن وولع. واسال محمد يشهد اخوه الاصغر واحد، محمد قال صح هذا احمد. ويلتفت على احمد يضرب الضرب واحمد يهرب من البيت. المهم لكن الان ما هو فاضي حق احمد، عزى وحزين ومضايق ويدري ان هذا قضاء وقدر، لكن الغلطان لازم يتأدب. المهم في العزاء الناس تجي وتعزي إذا شاف أحمد يغضب ويعصب، ولولا وجود الناس المعزين كان راح يذبحه أمام الناس. فإذا شاف أحمد يقول أطلع برا أطلع برا ما أبي أشوفك. الولد يهرب، ولد صغير، والولد يروح عند أمه ويبكي مو أنا يا ماما. تعرفوا الولد أي واحد يعمل هذا يقول أكيد مو أنا، والأم تقول له ما يخالف ما تبي يتعقد، تدري أن هذا طفل وتدري أن أكيد ما كان يقصد ولا. فما أحد بهالدنيا الحين يواسيه إلا أمه، تقول له ما يخالف يا ولدي وكذا، لا تروح عند أبوك، لا تدخل عند الرجال، لا تدخل كذا، لا يشوفك، خليك بعيد ولا تنام في البيت. لا تصغير عمره 13 سنة وين يروح؟ تقول له روح نام عند أحد أصدقائك، روح لا تنام في البيت لا يشوفك. الولد مسكين فعلا صار يبات برا البيت في احد الطرق القريبه من البيت، ينام لين يطلع الصبح يتاكد ان ابوه مشغول وكذا، يرجع للبيت يحاول ياكل يحاول. المهم خلص العزاء واستقرت الامور شوي، وابو علي حزين على ابوه ومضايق، وكل ما يجي في باله طاري احمد، يقول وين هذا وينه؟ جيبوا لي اياه. اذا مسكه يكسر احمد تكسير، يا حقير يا كلب يا كذا يا كذا. واحمد والله يا بابا مو انا والله يا بابا، ويهرب. ولد صغير الحين من اللي يقنعه وين اللي فهمه من اللي هذا زعلان ومضايق على ابوه. والولد خلاص قال انا خليني بعيد عن البيت، انا كل ما شافني ضربني. يروح وين؟ عند صديق له اسمه جبير. جبير هذا الصديق أحمد الخاص، وصار يقول حق جبير الله يخليك بنام عندكم، أبي أكل أبي أشرب أبي، أنا صار لي 3-4 أيام أنام بالشارع وخايف أرجع للبيت، وأبوي كل ما شافني ضربني. جبير قال تعال نام عندنا هني في الحوش، حوش البيت. وصار يجيب له، يقول حق أمه يا يما أعطينا أكل حق صديقي أحمد، أبوه طارده من البيت وكذا، وفهمها يعني إنه علشان متهمين أنه هو اللي حرق المخزن وأنه جدة توفى بسبته يعني، فتعاطفت ويا أم جبير، صارت تهتم فيه، تقول أجيب خل الولد ينام، تقول له خل يتسبح، يجيب ملابس نغسلها لها، يعني تراعيه من بعيد لبعيد. حتى أبو جبير بعد ما عرف قصة الولد هذا اللي ينام عندهم، ويعرفه طبعا، يعرف أبوه هذا، قال خلاص يا ولدي خلك عندنا هني لين تهدى الأمور. المهم مر شهر شهرين، أحمد انقطع عن الدراسة، خايف يرجع البيت وخايف يعني ما هو عارف شو يسوي. فرح يوم من الأيام أبو جبير لوالد أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ شو الأخبار؟ شلون النفسية الحين؟ إن شاء الله أحسن وكذا، عظم الله أجركم، وإن شاء الله هذه آخر الأحزان، ويحاول يواسي. وبعدين بدأ يفتح له موضوع ولده أحمد. قال إيش فيه يا أحمد؟ قال ترى أحمد الآن تقريب الشهر ينام عندي في البيت. قال ينام عندك؟ قال إيه نعم. قال لي إن أبوي طردني. قال إيه نعم، أنا هالولد ما أقدر أشوفه، أنا أبيه يبتعد عني علشان لا أقتله، أنا خلاص كرهته، خلاص أنا بتبرى منه ما أبيه. قال ابن الحلال، ولدك شلون تبرى منه؟ وبعدين إذا كان هو فعلا اللي حرق المخزن، رغم أنه هو ينكر، لكن نفترض ترى يبقى ولد صغير يعني أكيد مو قاصد، وهذا قضاء وقدر. قال حتى ولو أنا ماني قادر أتمالك نفسي، إن شفته بموت، ما أبي أشوفه. يحاول فيه يحاول فيه، قال خلاص خلاص خلي يجي، بس ما أبي أشوف، خلي يجي يقعد عند أخوانه. قال لا ماشي، رجع. الحين أخوانه كانوا في بداية الموسم الدراسي يداومون، إلا هو هربان، فما اشترى له لا شنطة المدرسة ولا أدوات ولا حتى ملابس المدرسة. قال عطوها من الملابس القديمة لإخوانه، خلي ولي حتى شنطة لا ياخذ، ياخذ كتبه في كيس، ولا تخليني أشوفه. يقول حق زوجته، زوجته تبكي على ولدها، حرام عليك. قال لا حرام عليك انت، لا تخليني الحين احط اللوم عليك انت، وتعرفين تعرفين ايش اسوي، لا تخليني اشوفه، بس علشان بس الناس لا تدري ان انا طارده، خلي ولي ولا تهتمين فيه. طبعا قطع عنا مرة واحدة. الولد هذا ياخذ الفتات بهالدنيا، من ملابس، من حاجيات، من أكل، من شرب، يعني حتى مصروف ما يأخذ. هذا ما هو قادر يتقبل، خلاص حاس يعني إن في باله هذا اللي قتل أبوي، هذا ولد يعني بذرة شيطانية، ولد دمرني، ولد كذا، يعني اكرهه. المهم مرت الايام، وهذا احمد فعلا بدا يشعر بانه منبوذ. لا، المصيبه وين؟ اذا شافه ابوه شو يسميه؟ يسميه الاخبل، يعني الخبل. ها يا الاخبل اطلع برا، يلا يا الأخبل يا الأخبل يا الأخبل، كل ما شافه قال له يا الأخبل يا الخبل يعني. واخوانه كذلك صاروا ينادونه احمد الخبل، احمد الاخبل، احمد الخبل. في المدرسه يسمعون اخوان احمد ينادونه احمد الخبل، صاروا كذلك ينادونه بالخبل. وتعرفون خصوصا بهالمرحله العمريه الاولاد ما يصدقون يلقون شخص يعني يبدون يتنمرون عليه، يحسون ان هذه متعه عندهم. الخبل الخبل، اخواني يقولوا له خبل فالناس تقول خبل، ابوه يقول عنه خبل، حتى في الحاره صاروا يسمونه احمد الخبل. الخبل اللي يعني اللي تصرفاته ارعن ودائما يجيب العيد ويسبب مشاكل وغبي يعني بغباء طبعا. واحمد بدا يتضايق، المسكين يروح لامه يقول لها يما انا فعلا انا خبل. من كثر ما كانوا يقولوا له خبل صار يصدق انه خبل. وترى اي ولد عندك او بنتك اذا تناديه مثلا يا غبي يا حمار مثلا، يا اثول، يا كذا، وتستمر في مناداته بهل النعت او الوصف هذا، ترى فعلا راح يصدق بعد فتره انه هو فعلا ناقص وغبي ولا يستحق ان يكون بمستوى اقرانه. انت راح تدمره. شوف زنك واستمرارك بالضغط على الشخص بلقب معين خصوصا اذا كان ابنك راح تخليه فعلا يوصل مرحله انه يصدق. احمد يروح لامه يقول لها ماما الله يخليك تقولي لي انا فعلا خبل، الناس كلها تناديني خبل. وكل ما يرجع من المدرسه منهار يبكي، الكل يناديه خبل، حتى المدرسين اذا عصب يقول والله صحيح انه انك خبل مثل ما قالوا عنك الطلبه، لان في مدرسين كانوا يدافعون عنه بس مرات يغلط غلطه بسيطه يعني كاي طالب يعصب المعلم يتذكر السالفه يقول والله فعلا مثل ما قالوا عنك الطلبه انك خبل. هذا تعقد خلاص. وابوه مستمر كل ما شافه يلا يا الاخبل اطلع برا يلا لا اشوفك. لا وخصوصا لما يكون في الديوان ضيوف عند ابوه، اخوانه كلهم موجودين اللي اكبر منه واللي اصغر منه، لكن اذا دخل احمد نسى، يعني نسى ان ابوه يقول له اصلا ما بشوفك، يدخل الديوان او يحاول انه يتقرب يعني يطرد امام الناس اطلع برا يلا خبل يا كذا. يوم الايام راح لصديقه جبير، هذا جبير كبر على معاناة احمد، الوحيد اللي دافع عن احمد، الوحيد اللي يآزر احمد واللي يساعده واللي هذا اللي هو جبير. مرت السنين وجبير عارف قصة احمد ويتضايق وياما تشاجر مع زملاء في المدرسة وفي الحارة علشان كانوا يقولون حق احمد يا الخبل. كلم جبير يوم من الايام قال له جبير ابيك تقسم بانك تقول لي الحقيقه. قال اقسم شنو في يا احمد؟ قال انا خبل. جبير صار يبكي على صديقه واللي يعتبره مثل اخوه. قال له والله انت اعقل الناس، انت اطيب انسان، وانت مظلوم وانا عارفك وانا كذا، لا تفكر بهالطريقه. صار يقول حق ابوه يقول له يا بابا هذا احمد والله انا حزين عليه، الكل ينادي خبل ابوه واهله والولد يعني شبه تعقد. صار عائلة جبير تتعاطف جدا مع احمد على الوضع اللي يصير فيه، يعني هذا شلون. قال ما يخالف يا ولدي خله يجي هنا عندنا ويقعد واعتبره مثل أخوك، وأي شيء يحتاجه قولي، شنطة المدرسة، ملابس، أبدا، بس لا يقول لأبوه، أي شيء يحتاجه جيبه عندنا هنا في البيت وعطه بدون ما تستأذن مني، عطه. حتى أمه، يعني أمه بنت أجاويد، يعني أم جبير، نفس الكلام، قالت له خلي يجي ياكل ويشرب ينبسط، يقعد عندنا طول النهار، بالليل لما أبوه ينام يروح البيت ينام عند إخوانه، ومن تطلع الشمس يجي عندنا. المهم يوم من الأيام، وهذا أبو علي اللي هو أبو أحمد، لأن علي الكبير، يصادف أحمد عند الباب وهو كان فيه بعد معصب وكذا. قال له أنت ما تفهم، أنت للحين كل ما دخلت البيت ولا طلعت ألقاك في وجهي، أذرف اطلع برا، روح عيش أي مكان ثاني، ويضربك كف ويطرد برا البيت ويسكر الباب، ما يبي يشوف الولد، ما هو قادر خلاص. هذا صدق الحين، مرت سنتين ثلاثة على الموضوع هذا، والأب صامل على السالفة. أحمد قال خلاص أنا ما راح أرجع البيت، راح عند صديقة جبير، وجبير كان أيامها خلاص بعدها ترك الدراسة وصار يشتغل مع أبوه في بيع الخضروات، يأخذون من المزارع ويروحون المدينة يبيعونها، ويطلعون دائما من الصبح يرجعون بالليل، وأحمد صار يبات عندهم في البيت، ولا يروح المدرسة ولا يروح البيت فما يبوا يتركونه بروحه، صاروا يأخذونه معهم، أيبا تعال معنا، رزقنا ورزقك على الله، صاروا يخلونه يشتغل معاهم في بيع الخضروات في المدينة. وأبو جبير صار يعلمهم، يعلم جبير ويعلم منه أحمد، يبيهم يعني، خصوصا في ذاك الوقت عندهم الشهادة يعني ما كان لها فايدة، أهم شيء الشغل، وأنه واحد تكون عنده صنعة ويكون عنده باب رزق أفضل من الشهادة في ذاك الوقت، أنا أقصد. فاهتمام أبو جبير أن ولده هذا يعلمه شغلة البيع والشراء، وأنه يفتح له محل الخضروات، ويعلمه الطريق شلون يشتري من المزارع من القرى والمناطق هذه ويجي بيعها، ويجوا طبعا من الفجر ويجهزون، يعلمهم الأسعار وشون، ويعلمهم طبعا علاقات مع أصحاب المزارع وغيره. وصاروا ما شاء الله عليهم يشتغلون وشطار، جبير وأحمد، وكذلك أبو أحمد كان مرتاح إنه صار له فترة ما يشوف الولد، والأم تبكي تقول له أنا ما أدري وين يروح، ما أدري. قال له أحسن إن شاء الله يموت ولا ينخطف ولا يروح يهاجر يعيش عند أي أحد، أنا ما أبي أشوفه، خلاص ما أبي أشوفه. الأم صارت ما بين أحسن وأفضل إنه يروح، وكافي إهانات حصلها في حياته هذا المسكين، خلها دام غاب إن شاء الله إن الله يستر عليه. المهم أحمد بدأ يشعر بالحياة ومبسوط، وصار عنده دخل وفلوس، وما كان يقصر معاهم أبو جبير، وفتح لهم محل في المدينة. وأبو جبير كذلك هم تعبان من الشغل وفي أمراض، فعلمهم سنة سنتين، صاروا هم من نفسهم يشتغلون، وهو صار يرتاح يعني ما يطلع من القرية، ما يروح ما يرد، هم يقعدون من الفجر ويروحون للمزارع. المهم بعد تقريبا 3 سنوات، وكان وقتها عيد، وأحمد صار وضعه زين يعني، عنده مادة فلوس، وشاري له دراجة نارية يتنقل فيها، وعنده محل هو جبير، وما شاء الله مدخولهم طيب جدا يعني. قال حق جبير توقع أبوي نسى، يعني نسى الحين، أنا صار لي 3 سنوات ما رحت لهم، توقع أنه يعني نسى وسامحني وكذا. انا والله ما ادري كيفك يا احمد، تبي تروح؟ قال والله بروح اسلم عليهم، وانا مجمع مبلغ، هذا المبلغ بعطيه هديه لابوي، فاذا شاف هالمبلغ اكيد يستانس، وكانه يعني نوع من انواع التعويض، يعني هديه قيمه، وابوي اكيد راح ينبسط وكذا. وهذه كل اللي جمعته انا خلال 3 سنوات. قال بتعطيه كله لابوك؟ قال لك بس خلي يرضى علي، انا ما عندي مانع. قال اوكي روح، والله هم فكره حلوه. قال يمكن الله يهديه. فعلا راح للبيت ولا ابوه ما هو موجود، وادي تسلم عليه، واخواني حضنون فيه، اخوه الكبير واللي اصغر منه، وانت وينك وغايب، وصار طبعا اخوانه بضعهم مادي تعبان، وصار يعطيهم ترى انا اشتغلت وعندي الحمد لله خير وكذا، وصار يعطي لاخوانه ومبسوطين وامه مبسوطه. وقال يا يمه هذا المبلغ، طلع المبلغ طبعا، قال هذا كله هديه حق ابوي. قالت له الله يبارك فيك، والله انت خوش ولد، والله انت كذا، اذا جاء ابوك عطى بيده وحب راسه وكذا. وهو جالس مع امه يقول لها يمه ترى والله العظيم انا ما سويت شيء، يا يمه والله العظيم انتم ظالمين. قالت يا ولدي خلاص اللي صار صار، وابوك يعني يمكن الله هداه، وصار لك 3 سنوات يعني حتخل اول ما يجي. وفعلا يجي ابوه، وهذا يقوم يفز لابوه، يبي يحضنه يبوس راسه، وابوه يضرب كف. قال اخر عني، ابتعد عني انت. نعم احنا ما كنا مرتاحين منك، قلنا مات، قلنا راح. قال سكت. قال يبا انا اشتغل بالمدينة، والحمد لله الله فتح علي، ويبا هالفلوس هذه كلها جايبها هدية لك. ويمسك الفلوس ويضربها في وجه احمد، قال له خذ فلوسك واطلع برا، انت تفهم ولا ما تفهم؟ انا ما ابي اشوفك، ما روح عيش حياة، مو عندك فلوس روح عيش حياتك وفكني من وجهك، انا ما ابي اشوفك. قال له يبا والله انت ظالمني والله كذا، اطلع برا، ويطرده. هالمرة قال انا خلاص والله ما راح ارجع خلاص. قال حق جبير، قال انا ابي استقر في المدينة عند المحل هناك، بنام في المحل، وانت مر على المزارع تشتري وكذا، وانا اللي ابيع وخلاص، انا ما ابي اطب مرة ثانية بهالقرية هذه ابدا. ليش صار؟ قال اللي صار كذا كذا كذا. قال براحتك. المهم وصار يشتغل الليل والنهار، لا ولأنه كان يبات في المحل، فمعود الزباين لو تبي أي شيء أي حاجات عندك إن شاء الله الساعة 3 الفجر أنا موجود في المحل، أضرب الباب أفتح لك وأبيع. ما عنده مكان يروح، خلاص يعني شغلته ونومه وأكله وشربه كله في المحل. ما شاء الله الدنيا فتحت معاه، اشترى محل جنبه ومحل ثالث ورابع، وسواله مثل يعني مخزن أو شبرة للخضروات، يعني كأنه مجمع صغير للخضروات، محلات فقط للخضروات، وهذه كلها تابعة لجبير وأحمد، وصاروا من تجار الخضروات يصدرون للمناطق الثانية يصدرون. وراحت فيهم الدنيا سنة سنتين ثلاث أربع خمس 6 سنوات، كبروا صار عمره تقريبا 21 22 سنة تقريبا، وما شاء الله خير، وعنده سيارة نقل اشتراها هو طبعا ويا جبير، وجديدة، وصاروا ينقلون، وعلى مستوى شغلهم صار شوي شوي اشتروا لهم براد لنقل الفواكه وكذا، يوصلونها محافظات الثانية. همهم وشغلهم كله في هالخضروات. والدنيا عطتهم. المهم بعد فترة قرر انه يتزوج لانه اشترى له بيت في المدينة، بيت صغير ويبي واحدة تهتم فيه يعني يعيش حياته، لأن حياة العزوبية هذه خلاص مل منها. جبير عايش في بيت أبوه وأسرته وعنده زوجته تزوج وأموره طيبة، لكن هذا أحمد حياته كلها بالشغل أكثر من جبير. بما أنه قدرنا نشتري بيت وأموره طيبة وزين، أبي أتزوج، أبي واحدة تكون جنبي، أبي خلاص أكون أسرة. وتذكر أن عنده واحدة من بنات عمه كان يشوفه هو صغير، بنت جميلة وأصغر منه بسنة أو سنتين. فمرة من المرات خلال يعني جولاته في بيع الخضروات والاستيراد والتصدير والسوالف هذه، كان قريب من بيت عمه أو عيال عمه، هم مو عيال عم خليص يعني، عيال عم يعني من الجماعة أقصد. مر عليهم وسلم وكذا، يا هلا انت وينك، بالمناسبات ما نشوفك، مر العيد مر كذا، ما يقول لهم شيء، والله كنت مشغول وانا اشتغل في المدينة وانا كذا، الله يسهل عليك. فكان يجيس النبض عن البنت هذه، يسأل عنها وين موجودة، تزوجت ولا لا موجودة. قالت تمام، لكن الحين انا شلون يعني شلون بتقدم حق البنت؟ مو لازم اخذ ابوي، اخذ اخواني، اكلم والدتي وانا قاطع عنهم خلاص، يعني اعتبر نفسه ان انعزل عنهم، لكن لابد انه ياخذ معه اصلا نص ما تعطي رجال ما يجي بشكل رسمي مع اسرته وكذا، الناس ما تحترمه ولا تعطي. فشلون رجع لقريته وصار يراقب البيت ويتأكد ان ابوه ما هو موجود، ويدخل البيت ويسلم على امه، تحضن فيه، هو تبكي وهو علي اللي اكبر منه حزين عليه، يعني لما كبروا وصار يفهمون وهذا المسكين طول عمره وهو بالشارع وبره، وصحيح انه ماشي اموره في الشغل لكن محروم، يعني أبوي إلى الآن حقد عليه وهذا يحن على أخوه. شاف أحمد وصار يحضن فيه، يا أحمد ليش تقطع، قال له يعني أنت إيش رأيك، أنا يعني أنا ما أبي، أنا أتمنى بس أنام في البيت بس أكون بينكم، لكن تعرف أبوي وحاقد علي، وأقسم بالله أني ما حركت المخزن. قال أسمع يا أحمد، أهم شيء تكون بخير وصحة وسلامة، إحنا نبقى أخوانك مهما حقد عليك أبوي، مستحيل نتخلى عنك، لا إحنا ولا أمي كذلك، فمر علينا كل فترة وفترة. قال إن شاء الله. قال يا يما أبي منك طلب. قالت أمر يا ولدي، أمر حبيبي. قال لي ما أبي أتزوج. قالت له جد، ما شاء الله، الله يوفقك، أحسن من أخوك هذا اللي أكبر منك حتى ما فكر بالزواج. أخو علي يقول يا إما أنا من وين أتزوج، من وين، ما عندي لا مصروف ولا عندي مدخول ولا أقدر أفتح بيت ولا. وأحمد ما شاء الله عليه يعني شغال في التجارة من زمان. فقال يا يما أنا أبي أتزوج وأرجوك يعني تساعديني في هالموضوع. قالت له يعني شو اللي تقصده؟ قال يما الحين لما أروح أطلب إيد بنت مو لازم تجي معي أنت وأبوي. قالت نعم، أبوك مستحيل مستحيل، أنا أصلا الآن خايفة وحاطة إيدي على قلبي، أخاف إنه يرجع فجأة ويشوفك وانت تقول لي يجي معاك علشان تطلب ايد بنت من اهلها. احمش قاعد تقول انت؟ انت ما تعرف ابوك؟ هذا نصيبك في هالدنيا. اترك ابوك خلاص، اعتبر انت ما عندك ابو، عيش حياتك ان انت ما عندك ابو. هالناس هذه اذا يعطونك من نفسهم بدون حضور ابوك وهلك مشي امورك وتزوج. اما انك تنتظر ابوك يروح معاك هذه من المستحيلات. يا يما شلون الناس ما قالت له بعدين انت منو البنت هذه اللي حاطه في بالك؟ قال يما هذه بنت فلان الفلاني ولد عمنا فلان فلاني. والله يخلي شيء زين كلمي انا ما راح اكلمه، انا بطلع الحين قبل يجي، وانت كلمي انا ما ابي منه شيء، وانا مضبط اموري وعندي فلوس وشاري لي بيت واموري طيبه، ابي فقط يعني قدام الناس يطلب عيد البنت. قالت والله صعب الموضوع لكن انا راح احاول ان شاء الله. حاضر. فعلا مشى احمد وجاء بعد كم ساعة ابوه وجلست جنبه زوجته. قالت له انت وبعدين يعني الى الان وانت حاقد على الولد؟ قال لها اي ولد؟ انا نسيته اصلا، وليش تفاتحيني في الموضوع؟ انت تفهمين ولا ما تفهمين؟ هذا قاتل، هذا قتل ابوي، هذا كذا، لا تنرفزين ولا تخليني اعصب، لا تجيبي لي سيرته. قالت له الولد ما يبي منك شيء، انا ذكرتك في الموضوع لان الولد محتاجك. قال محتاجني؟ محتاجي شنو؟ قال الولد يبي يتزوج. شنو؟ خليه يتزوج، الله لا يرده. قالت يبي يتزوج بنت فلان ولد عمنا اللي هو يصير قريبك ولد عمك، ويبيك تروح علشان تطلب له البنت. قال اقسم بالله لروح لابو البنت واطلبها منه، لكن راح ازوجها لاخوه علي عناد على ولدك الحقير هذا. يا ساتر يا ساتر، هذا ايش فيه؟ انجنت زوجته. قالت ايش قاعد تقول انت؟ قال اي والله دام انه هو يبيها والله لا اطلبها لعلي، واخليه يموت قهر مثل ما قهرني في نفسي باللي سواه فيني وفي ابوي. هذا الابو طلع عقله عقل جاهل صدق، وينفذ التهديد. ثاني يوم راح لابو البنت قال نبي بنتك فلانة. قال والله يسع مباركة الولدي الكبير علي، واللي تطلب احنا حاضرين. والرجال قال عطيتكم. ثاني يوم يكتبون الكتاب. طبعا علي ما يدري بسالفة ان اخوه كان يبي هذه، ما يدري، هو يدري ان اخوه يبي يتزوج بس ما يدري منه. ابوه جاه اليوم اللي بعده قال له نبي نروح نخطب لك في بنت وناس اوادم كذا، وكتب الكتاب على البنت. درى أحمد أصيب بصدمة، قال اللي خذ البنت أخوي علي وأبوي راح وطلب. يعني لما أنت يا يمه، هو يكلم والدته، لما قلتي لأني أنا أبي البنت وهو راح خطبها لعلي، والأم تبكي قالت لما يخالف يا ولدي الله يخليك سامحة، أبوك تعرف يعني ما هو قادر يتجاوز يعني وفاة أبوه. قال لها يا يمه والله أنا مظلوم، واللي قاعد يسويه فيني هذا أكبر ظلم، وبعدين شلون يعني البنت اللي دشت بخاطري ولا كان اصلا يعرفها علي ولا كانت في باله، ويروح يخطبها ويكتب كتابها على علي، وعلي كان يقول انا ما عندي مصروف وانا، ويتكفر بكل شيء، يعني كأنه موضوع نات. قالت يا ولدي خلاص عيش حياتك، روح روح للمدينه وانسى انسى ابوك وانسى العائله هذه كلها، انت ما شاء الله تشتغل والف بنت تتمناك يا ولدي من جن. قال لا لا انا خلاص انا ما راح اطلع من هالبيت وانتظر ابوي، لازم اكلمه، لازم اقول اللي بقلبي، خلي يضربني خلي يقتلني انا ما عندي مانع. ويجي منه علي، علي يشوف اخوه يبكي وامه تبكي، يما ايش صاير انت يا علي؟ كتبت كتابك صح؟ قال له ايه. انت مو جاي تبارك لي؟ قال له ايه مبروك. انت تدري انت كتبت كتاب على منو؟ قال والله ابدا انا ما صدقت على الله، ابوي قال لي تعال وفي بنت حلال وكذا وهو اللي يتكفل حتى بالتكاليف. وانا قال هذه البنت اللي انا قبل كم يوم اقول لامي اني ابي اتزوجها، ولما درى ابوي اني انا ابي هالبنت عناد وعلشان يقهرني اخذك ثاني يوم وطلب البنت وكتبت عليها كتاب. انصدم علي، قال والله العظيم ما ادري، وصار يبكي هو كذلك على اخوه احمد. ابوي ليش سوي كذي؟ ابوي شنو ما يفهم؟ غبي ابوي؟ علي هو اللي انجن. احمد قال لا تتكلم، ارجوك علي ما تتكلم، خلي يجي ابوي ولازم اواجهه. دخل ابوه ويشوف احمد، انت بعد؟ انا بعرف، ما خليت طريقه ولا اسلوب الا تعاملت معاك فيه علشان اخليك تهج تطلع من البيت. يا بشر انا ما ابي اشوفك، انت ما تفهم؟ قال لا افهم، وانا راح اوعدك انك ما راح تشوفني من اليوم، لكن بقول لك شيء، انا بس بتاكد انت ليش رحت طلبت البنت لاخوي علي وانت تدري ان انا ابيها. قال علشان اقهرك، والله هذا ما يجي 1% من القهر اللي فيني اللي سويته فيني لما حرقت المخزن. قال اقسم بالله انا ما حرقت المخزن. قال الكلام هذا ماخوذ خيره، وانا قايل لك وانت الان وعدتني اني بعد هاليوم ما راح اشوفك. قال اي نعم انا وعدتك انك ما راح اشوفني، بس باخذ اغراض عندي في البيت يعني من داخل الغرفه وامشي. قال يلا بسرعه بسرعه لا تطول، اخذ اغراضك واطلع برا. قال ماشي، دخل الغرفة وقفل عليه الباب، وهذا ينتظره انه يطلع علشان خلاص يرحل مثل ما يعني وعدهم ومثل ما طلب الاب. ينتظرون ربع ساعة نص ساعة، علي يوبخ ابوه، يا يبا خلاص يوم حرق المخزن كان صغير، يا يبا خلاص انسى الموضوع، اسكت اتبالك شغل. الأم تبكي الله يخليك، قال لها ما تبين اطلعي برا انت ولدك، اخذيه واطلعي برا. سكتت تبكي وساكتة. ينتظرون احمد الحين يطلع من الغرفة، نص ساعة ساعة، صار يصارخ هذا مو قال اني باخذ حاجة لي واطلع، ليش طول؟ هذا يبي يغثني بس، يبي نرفزني بس، يبي يكون جاثم على صدري. روح يا علي وطلع برا. يا يبا اهدى اهدى يا يبا. يروح يضرب الباب، يضرب الباب يضرب، ما حد يفتح. جاء الابو نفسه، اطلع يا حقير يا كذا، ما هو راضي يرد عليهم. الام تصرخ يا أحمد اطلع، خلنا نتفاهم يا أحمد، ما يرد عليها. أو يكسرون الباب ولا أحمد شانق نفسه. لاف بعض الأرقميشة مسويها مثل الحبل ورابطة على رقبته ومعلقة في السقف وشانق نفسه، لكن قبل لا يشنق نفسه كاتب على الحيط: أقسم بالله العلي العظيم أني مش أنا اللي حركت المخزن. طبعا الأم لما شافت المنظر انهارت، واللي صار يبكي ويصرخ أكثر علي أخوه، صار يصرخ: أنا ما قلت لك يا يبا حرام عليك، خف على الولد، كافي إهانات، كافي عذاب، ما قلت لك إنك راح تنهي حياته، صدقتنا الحين، لكن بما إنك الآن أنت اللي قتلت أخوي راح أقول لك الحقيقة، الحقيقة اللي أنا عشت فيها سنوات برعب وخوف، إني أقولها بسبة اللي كنت أشوفك شلون تتعامل مع أحمد. أحمد فعلا كان بريء، وأنا المذنب، وأنا اللي كنت ألعب بالألعاب النارية، وأنا اللي حرقت المخزن دون قصد وتسببت بمقتل جدي بدون قصد، وكنت أحاول أعترف، لكن لما كنت أشوفك شلون تعامل أحمد صرت أخاف، قلت يتعذب واحد ولا يتعذبون اثنين، أنا كنت صغير وخايف. أحمد كثير حلف لك وكثير حاول يثبت أنه مو هو اللي حرق المخزن، لكن أنت كنت قاسي جدا، فخفت أنه يكون مصيري مصير أحمد. أنت اللي قتلت أحمد البريء، هو فعلا بريء، دمرته. وأنا لما حرقت المخزن ما كان أقصد أنه يتوفى جدي بهالطريقة، أنا كنت صغير وأحمد كان صغير، أنت حاط عقلك بعقل ولد عمره 13 و14 سنة سنين، وأنت تعذب فيه وتطرده على شنو؟ ما قدرت أنه هو كان صغير يعني ما يتحمل المسؤولية هذه، وبعدين أول وآخر أنت المسؤول على تربية أولادك، يخطئون ما تعذبهم، لا تلوم نفسك أن تربيتك كانت سيئة. طبعا كانت صدمة عمره أبو علي لما عرف أن ولده أحمد اللي شنق نفسه بريء. المهم أركم بالطويلة، بلغوا السلطات الأمنية ورفعوا جثة أحمد، والكل عرف القصة، اللي كانوا يشوفون أحمد ينام بالشوارع، وكذلك أبو جبير اللي كان من أول يوم يتعاطف مع أحمد وعارف أنه بريء وعارف أنه مسكين يحتاج إلى رعاية، الكل حزن عليه، عائلة جبير وجبير صديقة وإخوانه ووالدته المسكينة يعني، وأبوه اللي بعد خلاص ما ينفع الندم راح الولد. هذا درس في الحياة، واحد دائما مهما تحصل مصيبة يجب أن يتعامل بعقلانية وبحكمة، ردة فعلك هذه يجب أن لا تكون مبالغة في العقاب، لا تكون مبالغة في حتى شعورك يعني تجاه الشخص، خصوصا إذا كان أحد أبنائك وأخطأ، ابنك قومه وعدله وربه، لكن لا تحقد عليه، لا تطرده وتخليه عرضة للشارع وعرضة لضعاف النفوس، وبكرة تندم. ودائما دائما لا تحكم على الظن أو تصدق الأولاد الصغار. دائما الأولاد الصغار دائما من الخوف يكتبون. حكم عقلك دائما. هذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.